شبكة يقين الإسلامية تقدم. الليلة، الليلة إذا رجعت البيت أول ما تقبل رأس أمك، تقبل يديها، تريد الجنة، تدري وين الجنة؟ عند قدمها. إذا كانت جالسة على الغرفة اجلس تحت، ألصق بالرجل، فيها الجنة هناك. ابحث عن رجلها مواطن القدم، ترى الجنة. الزم قدمها، دور، فثم الجنة. يا من يريد الجنة، الجنة عند أمك وأنت لا تدري، الجنة عند أبيك وأمك وأنت لا تشعر. صلاتك، صيامك، حجك، صدقتك، كل أعمالك الخيرة موقوفة على بر الوالدين يوم القيامة. فإما أن يرضى عنك رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله، ثم قال عقوق الوالدين. تأتي الأم العجوز لعالم من علماء المسلمين اسمه حيوة، أحد العلماء، رجل عالم يجلس في حلقة علم عنده مئات وآلاف من الطلبة، شيخ كبير. تأتيه أمه فتقول له يا فلان، أظن اسمه رجاء بن حيوة، يا فلان قم. فيترك المجلس ويضع الكتاب ولا يبالي بالحلقة، فيخرج لأمه، نعم يا أمه، فتقول له أطعم الدجاج. شوف الساسة الساسة، لكن من يأمر بها؟ إنها أمه. فيدع حلقة العلم ويطعم الدجاج، فإذا انتهى رجع إلى طلابه. وبعض اللئام إذا أمرته أمه، مشاهدتني مشهور، لا ترفعين صوتك، فشلتين عند ضيوف، خرج لسانه والله من قال هذا لأمه. تبا له من يقول لأمه فشلتين. من أنت؟ شوف بعض الأبناء اللي ما في أمه، يتذكر كل أصحابه إلا أمه، يتذكر كل ربعه إلا أمه، يتذكر العائلة كلها وناسي أمه. أحق الناس بحسن صحابته. بعض الناس ناسي أمه، تجارة، أعمال، الله خسرت هذه الأموال، تكون سببا في عقوق الوالدين. مهما صنعت، مهما فعلت، أمك أنت فريدتك بها. أرجوكم رجاء الليلة ترجعون للبيت، كل واحد أول ما يبدأ يقبل رأسها. اللي عمره ما فكر يشتري لها هدية الليلة، احنا ما عندنا شيء اسمه عيد أم، كل أيام نعيد للأم. احنا 365 يوم أو أقل بالهجري كلها أيام الأم، كل ساعات اليوم والليلة للأم، كل لحظات نبضات قلبي تقول لي أمي، أمك، ثم أمك، ثم أمك. من كانت أمه خرجت من الدنيا أو أبوه فلا ينسهما بالدعاء، كما كان نوح يقول رب اغفر لي بعد ما تدعو لنفسك ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم.